بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح، والحجر واديهم وهو ما بين المدينة والشام. نستطيع أن نعرف الحجر اسم واد بين المدينة والشام كان يسكنه ثمود قوم صالح. المرسلين ذكره بالجمع، وإنما كذب واحدا، وفي ذلك تأويلان: أحدهما أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع، لأنهم جاءوا بأمر متفق من التوحيد. والثاني أنه أراد الجنس، كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. وآتيناهم آياتنا، يعني الناقة وما كان فيها من العجائب. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، النحت النقر بالمعاويد وشبهها في الحجر والعود وشبه ذلك، وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. آمنين، يعني آمنين من تهدم بيوتهم لوثاقتها، وقيل آمنين من عذاب الله. إلا بالحق، يعني أنها لم تخلق عبثا. فاصفح الصفح الجميل، قيل أن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. وتفسير الآية: أي فأعرف، والصفح ترك التثريب واللوم والإعراض عن الذنب، لأنه إذا أعرض عنه فكأنه قد ولاه صفحته، أي عرضه وجانبه. وأصل الصفح يعني عرض الشيء وجانبه. وفي الآية يقول ابن جزي: وفي الآية مهادنة للكفار منسوخة بالسيف. طبعا هذا قوله واجتهاده. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وتأمل أخي الكريم أن هذا الخطاب للنبي، فنقول هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى نهي أمته عن ذلك، لأن من أوتي القرآن شغله النظر فيه وامتثال تكاليفه وفهم معانيه عن الاشتغال بزهرة الدنيا. فينبغي على الإنسان أن يعطي القرآن أفضل الأوقات، لا فضول الأوقات. ونسأل الله أن يغفر تقصيرنا. قال ابن جزي: قيل يعني أم القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. يفسر مثاني يقول قيل يعني أم القرآن لأنها سبع آيات، وقيل يعني السور السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع براء. والأول أرجح لوروده في الحديث. إذن رجح القول الأول لأنها سبع آيات، ولأنه قد جاء في ذلك حديثان. والمثاني مشتق من التثنية وهو التكرير، لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة، ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرها، إذن تكرر فيها الصلاة، يعني الصلاة سورة الفاتحة تكرر في الصلاة في كل صلاة في كل ركعة. وهذا التكرار له حكمة، وهو أن الإنسان يستمد منها التدبر والمعاني لأجل أن ينال القوة والطاقة لأجل أن يؤدي حق الله تعالى في الصلاة وفي خارج الصلاة. يقول ابن جزي: وقيل هي مشتقة من الثناء، لأن فيها ثناء على الله، ومن تحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس. وعرف القرآن على سبع المثاني لأنه يعني ما سواها من القرآن، فهو عموم بعد الخصوص. لا تمدن عينيك، أي لا تنظر إلى ما متعنا به في الدنيا. ومعنى الآية تزهيد في الدنيا، كأنه يقول قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم منها. كم أن هذا المعنى عظيم جدا. وما أكثر أولئك الذين يمدون أعينهم إلى ما لا يحل، وما أكثر أولئك الذين يمدون أعينهم في أمل لا فائدة فيه ولا منفعة منه. وإنما ينبغي على الإنسان أن يشغل وقته بما يعمر به آخرته. ولذلك تأمل في هذه الآية كثيرا، ولا تنظر إلى ما لا يحل لك النظر إليه. أزواجا منهم، يعني أصنافا من الكفار، هكذا قال. ونستطيع أن نقول أي أصنافا منهم وأمثالا وأشباها من المزاوجة بين الأشياء، وهي المشاكلة. فأصل الزوجة يدل على مقارنة شيء لشيء. ولا تحزن عليهم، أي لا تتأسف لكفرهم. واخفض جناحك، أي تواضع ولل للمؤمنين، والجناح هنا استعارة. واخفض جناحك دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه، فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتواضع لإخوانه، وليعلم أن من تواضع لله رفعه. إذن واخفض جناحك، يقول ابن جزي، أي تواضع ولل للمؤمنين، والجناح هنا استعارة، هكذا قال. ونستطيع أن نقول أي ألن جانبك واسكن لهم وارفق بهم. فجناح الإنسان جانبه، وأصل جناح يدل على الميل، وسمي الجناحان جناحين لميلهما في الشقين. كما أنزلنا على المقتسمين، طبعا هذه أي الذين يعني تقسمت أقوالهم في القرآن، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساغير الأولين. وأصل قسم يدل على تجزئة شيئين. كما أنزلنا على المقتسمين، يقول ابن جزي الكاف من كما متعلق بقوله أنا النذير، أي أنذر قريشا عذابا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين. وقيل تتعلق بقوله ولقد آتيناك، أي أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا على المقتسمين. واختلف في المقتسمين، فقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعض فاقتسموا إلى قسمين. وقيل هم قريش اقتسموا أبواب مكة في الموسم، فوقف كل واحد منهم على باب، يقول أحدهم هو شاعر ويقول آخر ساحر وغير ذلك. الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء، وقالوا فيه أقوالا مختلفة، وواحد عظيم عبر. إذن تقول عظيم أي مفرقا، لأن المشركين فرقوا أقاويلهم فيه، فجعلوه كذبا وسحرا وكهانة وشعرا. وهذا مأخوذ من عضيت الشيء تعضية، أي فرقته. وأصل عضو يدل على تجزئة الشيء، ولذا القطع من الشيء قال له عضو. يقول ابن جزي وقيل هو من العضه وهو السحر، والعاضه الساحر، والمعنى على هذا قالوا إنه سحر. والكلمة محذوفة اللام، ولامها على القول الأول واو، وعلى الثانية فوربك لنسألنهم أجمعين. من قيل كيف يجمع بين هذا وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالجواب أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ، وأن السؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض، لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. فاصدع بما تؤمر، أي صرخ به وأنفذه، يعني اجهر وأظهر، فأصل صدع يدل على انفراد في الشيء. إنا كفيناك المستهزئين، يعني قوما من أهل الكتاب أهلكهم الله بأنواع الهلاك من غير سعي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا خمسة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن غيطلة. وقصة هلاكهم مذكورة في السير، أي سيرجع عليها. وقيل هم الذين قتلوا ببدر في أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. والأول أرجح لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تنس حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. وكلامه يعني فيه بعض الإيجاز، ولذا نحن نمر على هذه الآيات. عسى الله أن يجعل هذه الساعات من أبرك الساعات، وأن يقينا الله تعالى شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارق من يطرق بخير. آمين. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، أي ولقد كذب سكان الحجر وهم ثمود رسولهم صالحا عليه السلام، فكذبوا بذلك جميع المرسلين، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا قال: كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، هذا في سورة الشعراء. أما في سورة القمر: كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أي وآتينا ثمود حججنا وبراهيننا الدالة على صدق رسولنا صالح، ومن ذلك الناقة فكانوا لا يستعرون بها ولا يعتبرون. قال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي وكان قوم صالح ينحتون من الجبال مساكن آمنين فيها من المخاوف. وربنا جل جلاله قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وربنا جل جلاله قال قول صالح لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال ربنا: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي فأخذت قوم صالح صيحة الهلاك في الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما دفع العذاب عنهم ولا أجزأ عنهم ما كانوا يعملونه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي وما خلقنا السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إلا لحكم ومصالح عظيمة لا عبثا وباطلا. وخلقهم الله سبحانه بالعدل لا بالظلم والجور. ولذا ربنا قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال ربنا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. تأمل هذا الأمر بعد ذكر أمر الآخرة، لأن الآخرة آتية لا محالة، وكل آت قريب. أي وإن يوم القيامة لآت واقع لا ريب فيه، وفيه يجازون بأعمالهم، ومنهم مشركو قومك الذين كذبوك وآذوك، فأعرض يا محمد عن مؤاخذتهم في الدنيا، واعف عنهم عفوا حسنا من غير عتاب. وهذا كما قال تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إن ربك هو الخلاق العليم، أي إن ربك يا محمد قادر على إقامة الساعة، لأنه هو الذي خلق كل شيء فلا يعجزه شيء، وسيعيد خلق عباده يوم القيامة، وهو العالم بكل شيء، ومن ذلك علمه بما تفرق من أجساد العباد، وعلمه بجميع أعمالهم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي ولقد أعطيناك يا محمد سبع آيات هي سورة الفاتحة التي تتصف بأنها مثان، أي تثنى في كل صلاة، وهي القرآن العظيم، وهي القرآن العظيم القدر. وتأمل هذا، يعني تسمية السورة بهذين الاسمين، بالقرآن وبالمثاني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا من تفسير القرآن بالسنة. وجاء في ذلك حديثان، جاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، بمعنى سورة الفاتحة، لأنه مبدؤها بي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني هذا اسم ثاني، والقرآن العظيم هذا اسم آخر الذي أوتيته. قال من تفسير القرآن بالسنة النبوية. والحديث هذا في صحيح البخاري، وأيضا جاء نحو هذا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، كما عند الترمذي وعند ابن خزيمة وغيرهما. وتأمل جاء بعد هذا الخطاب، ماذا جاء بعده؟ يعني من أوتي القرآن فقد أوتي أعظم الأشياء. بعده قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم، أي لا تنظرن يا محمد، والخطاب أيضا للجميع، وتتطلعن إلى نعيم الدنيا الذي متعنا به أصنافا من الأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تتمناه، واستغن بما آتاك الله من القرآن عما هم فيه من المتاع الفاني، فقد أوتيت تلك النعمة العظمى التي كل نعمة أخرى وإن عظمت فهي حقيرة في جانبها. وفي سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللهم افتح لنا في رزقك يا رب، ولا تخرجنا إلى أحد من خلقك يأكل، ولا تحزن عليهم، أي ولا تحزن على الكفار أنهم لم يؤمنوا، فقد بلغت رسالة ربك، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. واخفض جناحك للمؤمنين، أي وألن جانبك للمؤمنين وارفق بهم وتواضع لهم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وتأمل في هذه الآية في سورة آل عمران، يعني ما الشيء الذي صنعوه وما الشيء الذي قابلهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من رحمة الله أن الله قد جعل نبيه صلى الله عليه وسلم لينا معهم. وأنت لما تقرأ هذه الآية التي هنا عندنا وفي آل عمران، هذا الإنسان أن يتخلق بهذه الأخلاق مع الآخرين. وقل إني أنا النذير المبين، أي وقل يا محمد للمشركين إني أنا النذير الذي قد أبان إنذارهم وأظهر الحق لكم، أنذركم عذاب الله إن لم تؤمنوا به. وفي سورة الأحزاب، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، أي وأنذر قومك عذابا مثل العذاب الذي نزل على الذين اقتسموا القرآن. ولذا ربنا قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: الذين جعل القرآن عظيم، أي الذين فرقوا القرآن أجزاء وافتروا عليه الباطل، فقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو سحر، وقال بعضهم هو كهانة، وقال آخرون أساطير الأولين. قال: فوربك لنسألنهم أجمعين. ربنا يقسم بنفسه وهو أصدق القائلين، أي فأقسم بربك يا محمد لنسألنهم يوم القيامة أجمعين عما كانوا يعملون، أي عما كانوا يعملونه في الدنيا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، أي فاجهر بدين الله الذي أمرناك بتبليغه وأظهره علانية، وفرق بين الحق والباطل حتى تقوم على الناس الحجة. وأعرض عن المشركين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يصدونك عن تبليغ دين الله، ولا تبالي باستهزائهم، واكفف عن قتالهم. كما قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وفي سورة السجدة: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وربنا قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جليلا. قال: إنا كفيناك المستهزئين، أي إنا كفيناك الذين يستهزئون بك وبما جئت به، وسنحفظك منهم ونعاقبهم، فبلغ ما أمرك الله ولا تخشى إلا الله ولا تخشى الناس. وفي سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل هذا الأمر، يقابله هذه الكفاءة العظيمة بالعصمة والحفظ، فإن من يبلغ رسالات الله فإن الله يحفظه. قال: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، أي نكفيك هؤلاء المستهزئين الذين يتخذون مع الله المستحق للعبادة وحده شريكا في عبادته يعبدونه معهم. قال: فسوف يعلمون، أي فسوف يعلمون يوم القيامة ما يلقون من العذاب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بسبب ما تسمعه من مشركي قومك من تكذيب واستهزاء وطعن في دين الله سبحانه. وفي سورة الأنعام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وفي سورة هود: ف فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ما الأمر؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى تنزيه ربك عن كل ما لا يليق. تنزهه تنزيها متلبسا بحمده سبحانه، وافزع إلى الصلاة لربك كما قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي تقرب إلى ربك على وجه الذل والخضوع والمحبة له، وداوم على عبادته حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذن هذه يمر بالإنسان من الشدائد والمحن، فتأمل هذا الأمر الذي يكون مع المسلم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي هذا الترتيب جاء الأمر بالتسبيح والسجود بسبب ضيق الصدر، بسبب ما كان يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من السوء، وهذا دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح. وتأمل في ختم هذه السورة الجليلة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهنا واعبد ربك حتى يأتيك، هذا حتى تفيد انتهاء الغاية، يعني حكمة التقية باليقين وهو الموت أنه يقتضي ديمومة العبادة ما دام حيا، بخلاف الاقتصار على الأمر بالعبادة غير مغير، لأنه يكون مطلقا فيكون مطيعا بالمرة الواحدة، والمقصود أن لا يفارق العبادة حتى يموت. ولذلك عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. يقول الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اجعلنا على طاعتك دواما أبدا، وارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.